الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم وهو رب العرش العظيم.

وما قلى وللآخرة خير Oh, no.